بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. تكلم على الثبات. يقول: تحلى بالصبر والثبات في التلقي. تحلي بالصبر والثبات في التلقي. وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت. الشيخ العثيمين بيقول الثبات معناه الصبر والمصابرة، وإلا يمل ولا يضجر ولا يأخذ من كل كتاب قطعة ثم يترك الباقي. لأن فعلا إن إحنا يعني من خلال الاحتكاك بطلاب العلم نجد أن هذه آفة عظيمة، آفة أن هو لا يعرف كيف يطلب العلم، فتجد أن هو يقضي سنوات طوال ولا يحصل شيء، يتنقل بين الفنون وينقطع فترات، وأحيانا يبدأ يتصور العلم، يبدأ بدراسة المطولات أو فقه الخلاف، فيطول عليه دراسة الفقه خصيصا، لا يتدرج في طلب العلم ولا يثبت، فهذا لا ينبت، يظل السنوات والسنوات لا يحصل أي شيء، فدائما هو يتنقل بين الكتب وبين العلوم ولا يستمر، لا يثبت على حال، ولكنه إن ثبت على كتب مبسطة في شتى العلوم ينجزها سريعا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى كتب يعني أصعب منها قليلا ويتدرج في طلب العلم، ولا بد أن يحصل من كل فن شيئا، يكون عنده معلومات عن الفقه والأصول والمصطلح وعلوم القرآن وأصول البدع مصطلح الحديث واللغة والفقه، يحصل من إيه والعقيدة، يحصل من كل إيه فن جزء. يعني أقل شيء أنا بقول إنه يطلب طالب العلم أقل حاجة 3 مراحل متكاملة، 3 دورات متكاملة، وبعد ذلك نعم، وبعد ذلك ممكن يتخصص، يدرس في إيه، في علم من العلوم يتخصص فيه. أما إن الطالب لا يكمل أي دورة كاملة ويتنقل، فهذا ليس عنده ثبات ولا ينبت، لا يحصل أي شيء. فيقول الشيخ: لأن هذا الذي يضر الطالب يقطع عليه الأيام بلا فائدة إذا لم يثبت على شيء، تجده مرة في الآج الرومية، ومرة في متن القطر، ومرة في الألفية، ومرة في النخبة في المصطلح وفي الآية، وبعد كده في ألفية العراقي في الفقه، مرة في زاد المستقنع، مرة في عمدة الفقه، مرة في المغني، مرة في شرح المهذب، هكذا في كل علم. هلما جر ان الغالب ان هو هذا لا يحصل ايه علما، ولو حصل علم هيحصل مسائل، ما يجيش عنده اصول في العلم، ما يجيش ثابت، هيحصل مسائل، يجي قرأ مسألة يعرف يتكلم فيها لكن ما عندوش باقي الايه المسائل. وبيقول لك زال بيلتقط الجراد جرادة جرادة لا تغنى عنه شيئا، قدرت. لكن التأصيل والرسوخ والثبات هذا هو المهم. بالنسبة للكتب اللي بتقرأها، الكتب اللي بترجحها لابد أن تثبت، زي ما قلنا كده يدرس كتب مبسطة في شتى العلوم وينتهي منها جميعها في فترة وجيزة، وفضلك على شيخ، من دخل بلا شيخ خرج بلا شيء. وبعد ذلك أيضا التنقل بين المشايخ هذا أيضا آفة، والموفق من وفق إلى شيخ أهل سنة يأخذ بيده إلى الطريق المستقيم فيثبت على شيخ، ولو في كل علم شيخ، يجد أن هذا الشيخ مبرز في الفقه، هذا مبرز في الأصول، هذا مبرز في العقيدة، هذا مبرز هكذا، يأخذ منه هذا العلم لا يتنقل عنه حتى يحصل ما عنده من علم، حتى يحصل ما عنده من إيه من علم. أما إن الشخص يتنقل عند هذا، يتفوق هذا الشيخ مرة ثم يتركه، يتذوق غيره ثم يتركه، يتذوق غيره، هذا لا يحصل علما، هذا ليس عنده ثبات. يبقى الثبات المقصود ثبات في الكتب اللي بتدرسها، وثبات على الشيخ اللي بتتلقى عنه العلم. لو عندك ثبات في الشيئين دول واخد حضرتك، وانت دائما الشيخ بيكون عنده دراية بالكتب اكثر من الايه، من الطالب، بيكون عارف ايه هي الكتب المبسطة، ايه هي الكتب اللي يعني. كان بعض العلماء كان يدرس لطلاب المرحلة الاولى علم، وبعد كده يدرس للمرحلة الثانية، ولا يسمح لطلاب الاولى الحضور في الثانية، ويدرس طلاب المرحلة الثالثة، واخد بالك؟ يعني درس مثلا عمدة الفقه، بعد كده المقنع، بعد كده الكافي، وكل مرحلة لها طلابها، ولا يسمح لهؤلاء بالانتظام مع هؤلاء، لان هو ادرى بمصلحة التلميذ وادرى بالكتاب اللي هو ايه بيشرحه. فالتلميذ يلقي نفسه بين يدي شيخه، يقلبه كيف شاء، طالما انه هو اطمئن لي وانه شيخ سنة، يلتزم معه ويحصل ما عنده علم. اذا حصل ما عنده من علم وجد انه ما عنده زيادة اخرى، ينتقل الى شيخ ايه اخر اعلى منه في الايه مستوى، يحصل ما عنده من الايه العلم. ودي كانت تسمى الرحلة في طلب العلم. الواحد يجي عنده ايه يرتحل في طلب العلم، يذهب الى مثلا بغداد، لا يترك الا بعد ان يحصل كل ما فيه من روايات وعلم. بيجيش مثلا بلده فيها علم وما حصلوش، وابتدي يسافر ويحصل علما في بلد اخرى. طب ازاي؟ طب ما انت ما حصلش العلم اللي ايه اليسير اللي هو في بلدك، اللي هو يسير عليك انت في الطلب، مش العلم يسير تزهيد فيه، لا، اللي هو يسير عليك انت في الايه في الطلب، لا تتكلف مؤنة ولا مشقة. فانت في مكان فيه عالم، حصل هذا العلم عند هذا الايه العالم وهذا الشيخ، حتى تنتمي ثم تنتقل بعد ايه بعد ذلك. المهم ان الموضوع الصبر على طلب العلم نحن نعاني منه، فدائما طالب العلم ليس عنده صبر، عنده عجلة في طلب العلم، دائما كثير التنقل والترحال بين الكتب وبين الشيوخ، فهذا تمر عليه السنوات والسنوات ولا يحصل أي أي علم. نعم، لابد من المنهجية. في كتاب اسمه صفحات من صبر العلماء، نذكر بعض، نشوف صبر العلماء الأوائل اللي حملوا لنا هذا العلم وهذا الدين. الرازي ابن أبي حاتم كان في مقدمة الجرح والتعديل، هو يتكلم عن والده اللي هو الإمام أبو حاتم اللي هو محمد بن إدريس الرازي. ده ولد سنة 195 ومات 227 هجري. فبيقول في رحلته في طلب العلم، رحلة والده، بيقول سمعت أبي يقول أول ما خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين. 7 سنين خارج طلب الايه الحديث. فكان يحصي الفراسخ اللي يمشيها في طلب العلم، فقال احصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ. يعني ده الفرسخ حوالي اكتر من 5 كيلو ده هو ماشي. ولم ازل احصي، فلما زاد على 1000 فرسخ اخترق خلاص، هو كده مش هيقدر يكمل تاني، هينشغل بهذا الامر. وهو يعني 7 سنين مسافر في طلب الايه طلب العلم، حتى مشي 1000 فرسخ، يعني 5000 كيلو، يعني لف بلاد وقارات في ايه وطلب العلم، كل ده من تحصيل ايه طلب العلم. كتاب تهذيب التهذيب بتاع ابن حجر في ترجمة يعقوب بن سفيان الفارسي، وكان بيسموه الحافظ الجوال، يعني كان كثير الايه التجوال. يقول ده برضو الفارسي هذا توفي 227 هجري. بيقول كتبت عن 1000 شيخ وكسر، اكتر من 1000 شيخ كلهم ثقات. وقال ابن ابي حمزة قال لي يعقوب بن سفيان أقمت في الرحلة 30 سنة. 30 سنة مسافر مرتحل يطلب العلم. جاء في تزكية الحفاظ في ترجمة ابن المقرئ اللي هو الأصبهاني محمد بن إبراهيم الأصبهاني، ده توفي 381، بيقول طفت الشرق والغرب 4 مرات، طفت الشرق والغرب 4 مرات طلب العلم. وحنجد الأخ مثلا لا ينتقل مثلا مسافة 5 كيلومترات لطلب العلم، واخدنا كده الناس دي كانت بتمشي آلاف الفراسخ في طلب العلم. قال الحافظ أبو إسحاق الحبال: كنت يوما عند أبي نصر فدق الباب فقمت ففتحته، فدخلت امرأة وأخرجني كيسا فيه 1000 دينار فوضعته بين يدي الشيخ وجات له أنفقها كما ترك، يعني دي خلاص. قال له: طب إيه المقصود يعني؟ قالت له: تتزوج يعني. هي دخلت تعرض نفسها عليه تديله فلوس هي تتزوجها، وهي كمان بتقول له إيه: ولا حاجة لي في الرجال، أنا مش محتاجة الزواج أصلا، ولكن أريد أن أخدمك. فأمرها بأخذ الكيس وأن تنصرف، يعني رد عليها المال ورد عليها الطلب. فبيسألوه يعني أنت فعلت ليه؟ هو قال: أنا خرجت من بلدي بنية طلب العلم، ومتى تزوجت سقط عني هذا الاسم، خلاص يبقى كده هيفقد طلب الايه العلم، وما أوثر على طلب العلم شيئا لا مال ولا نساء. ابن خلكان في وفيات الأعيان بيقول في ترجمة التبريزي يحيى بن علي اللي هو أبو زكريا التبريزي، ده معروف ان اسم الخطيب التبريزي، ده مات 502 هجري، بيقول: كان له معرفة تامة بالأدب في النحو واللغة وغيرهم، وقرأ على أبي العلاء المعري وغيره من أهل الأدب. سبب توجهه إلى أبي العلاء المعري إن هو جاب نسخة من التهذيب، فعايز يعني بيسأل عن شيخ يقرأ عليه التهذيب ده فدل على إيه أبي العلاء المعري، فجعل الكتاب فيه مخلاة. طبعا الكتاب يا جماعة عشان يكتب كتاب التهذيب ده ما كانش بيصور، ما كانش فيه مكانات تصوير ولا كمبيوتر ولا يشيله على الجوال ولا الكلام ده كله، كان ينسخ او يشتريه يأجر واحد ينسخوله ويشيل الكتاب حمل، فملأ به جوال كبير واخد بالك، وحمله على كتفه من تبريز الى المعرة بلد ابي العلاء المعرة واخد بالك، وما كانش لي انه يستأجر مركوب يركبه، فكان هو شايل الكتاب على ظهره كان يعرف، فالعرق يتسلل من شدة العرق والحر يتسلل إلى الجوال واخد بالك وإلى الكتاب، اللي يشوفه يقول إن الكتاب ده واخد بالك، يظن أن هي غرق هذا الكتاب من شدة الماء من كثرة الماء اللي عليه، يظن أنه غرق منه وليس بها إلا عرق الخطيب التبريزي، هو شايله على إيه؟ على ظهره لكي يرحل إلى أبو العلاء، يعني شو سبحان الله، يرحل إلى أبو العلاء المعري لكي يقرأ عليه هذا الكتاب. قال محمد بن طاهر: بلت الدم في طلب الحديث 2 مرات، مرة ببغداد ومرة بمكة، لأنه كان بيمشي حافي في شدة حر الهواجر فأصابه هذا المرض، كان يبول الدم من شدة الإيه، وكان حافي وفي شدة الحر ويمشي في طلب العلم لحد لما بال الدم 2. يقول محمد بن طاهر: ما ركبت دابة قط في طلب الحديث إلا 1 بس، طلب الحديث كل ترحاله وهو يسير حافيا على قدمي، وكنت أحمل كتبي على ظهري يقول كنت يوما أقرأ على أبي إسحاق بمصر، كان بيقرأ عليه جزء كده من الليل، هو بيقرأ عليه، جاءه رجل من أهل بلده كان من بيت المقدس وكلمه كده إيه، أصر لي بعض الكلام، وفي بيقول له إن أخاك قد وصل من الشام بعد التطهير، ما دخل بيت المقدس قتل الناس فيها، هو أخوه هرب وراح لإيه للشام، فهو قال له إن أخوك إيه، هو أديله فترة ما شافش أخوه، يقول لك فأخذت في القراءة على الشيخ اللي هو أبو إسحاق الحبان، وبدأت تختلط علي القراءة ولم يتمكن من الإيه من القراءة، فقال له ما لك؟ قال خير، قال لابد أن تخبرني، وأقسم عليه أنه هو إيه يخبره، فأخبره أن أخو الرجل هذا ساره بأن إيه بأن أخاه قد وصل للشيء، قال له وكم لك لم ترى أخاك؟ قال سنين، قال ولم لم تذهب إلي؟ قلت حتى أتم الجزء، قال له ما أعظم حرصكم يا أصحاب الحديث، وقد تم المجلس، وبيقول له كده وصلى الله على سيدنا محمد وانصرف حتى يذهب إيه، يعني قطع المجلس حتى يذهب لقبل. إن كان أنا أتذكر إن بعض تلاميذ أبو حنيفة مات ابنه فعهد إلى بعض جيرانه بتجهيزه ودفنه، وقال أخشى أن يفوتني، يعني ابنه خلاص أي حد هيدفنه، لكن قال أن يفوتني شيئا من علم أبي حنيفة فأحزن عليه طوال عمري، لكن ابني أنه ممكن أي حد يجهز ويدفن. ابن كثير بيقول والبخاري خبك الناس فيك النومها عبادة، كان بيقول إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يقول لك كان يستيقظ في الليلة الواحدة من نوم عدة مرات، يوقد السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره، وبعد كده يطفئ السراج وينام، يقوم مرة أخرى واخدلك يفعل هذا الأمر، كل ما تيجي عليه هو نام بيفكر في إيه، في حل مسائل في الفقه وهكذا، كل ما تمر عليه يفعل هذا في الليل أكثر من 20 مرة، أكثر من 20 مرة يقوم يوقد السراج يكتب ثم ينام يفكر ثم يقوم يكتب وهكذا، أكثر من 20 مرة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، الهجوع ده اللي هو النوم الخفيف، يعني النوم الخفيف كان قليل. الذهبي بيقول قال على ابن علي بن أحمد الخوارزمي قال ابن أبي حاتم كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، في النهار ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ونقابل، يصح نسخ من بعض يعني. فجمل الشيخ مرة قالوا له الشيخ علي كده خدوا ايه، خدوا اياس، قالوا فرأيت سمكة، هما ما كلوش اي مرق فاعجبتنا فاشتريناها، لما صرنا الى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ فمضينا، السمكة تظل في أيديهم 3 أيام، 3 أيام مش قادرين يطيبوه، قالوا يعني إيه، حتى هم بيقولوا إيه، فأكلناها نيئة لم نتفرغ لشويكات، بدأت تتعفن فأكلوها نيئة لم يتفرغوا لإيه لطهيها. وبعد كده قال لا يستطاع العلم براحة الإيه الجسد، بعد كده بيقول من ثبت نبت، يعني انت لو صبرت وصبرت على تعلم العلم وعلى جفاء وغلظ بعض الشيوخ وبذلت وقتك ومالك وجهدك في طلب العلم، فلا بد وان تثمر يوما من الايام، ولا بد ان ينتفع بعلمك يوما من الدهر. ومن ادمن الطرق كاد ان يفتح له. هذا الباب، باب الثبات في طلب العلم، باب مهم، هو لي تعلق وكمقدمة لما يأتي بعده، اللي هو كيفية الطلب والتلقي لكي تثبت وتنبت، وهذا نتكلم فيه المرة القادمة بإذن الله تعالى، كيفية الطلب والتلقي نكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله.